بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة فواحة للسنة والتوحيد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الدعين إليها والذابين عنها والمناضلين من أجل نشرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زال حديثنا أحبتي في الله موصولا في هذا البرنامج المبارك مع هذه الرسالة المختصرة القيمة، وهي لفتة الكبد إلى فلذة الكبد في نصيحة الولد للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة التي تعنى بموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع تربية الأولاد على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد رأينا أحبتي في الله فيما مر معنا من حلقات حول هذه الرسالة التي هي لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، رأينا أسلوبا راقيا من واعظ الأمة وهو ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ورأينا أنه كيف كان مسددا في كلماته ومسددا في عباراته، كيف لا وهو واعظ هذه الأمة، والذي كان يسير لسانه بكل أسلوب عذب رطب قائم على السنة الصحيحة وقائما على الصدق في النصيحة. فإذا اجتمع الصدق في النصيحة مع الصدق في النية مع الواقع الذي يعيشه ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو واقع ولده، ولا يمكن أن يكون الإنسان أحرص قط على أحد أكثر من حرصه على ولده، لأنه المعني أصالة بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يبدأ بنفسه ثم يبدأ بأهله، لأنه الذين سيسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فكل تفريط من الإنسان تجاه أهله فإن الله عز وجل مستوقفه ومحاسبه على ذلك. ولهذا كان شعار الصالحين وشعار الصادقين وشعار الناصحين البدء أولا بأنفسهم والبدء بأبنائهم وأولادهم. وكيف يستقيم للإنسان دعوة، وكيف يستقيم الإنسان قلب وهو ينصح هنا وهناك ويعظ هنا وهناك وينسى أولاده وينسى فلذة كبده وينسى مهجة نفسه، ينسى من سيسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فإن من تمام الصدق أن يوجه الإنسان إلى نفسه الخطاب الذي يوجهه إلى الناس أولا: هل أنا على ذلك أم لا؟ هل أنا على الاستقامة أم لا؟ أنا أريد أن أمر بالصلاة، فهل أنا أصلي؟ أنا أريد أن أنهى عن الربا، فهل أنا منتهن عن الربا أم لا؟ ثم هل أولادي على ذلك أم لا؟ يعظ الإنسان وينصح الإنسان أولاده أولا. صحيح أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وقد يستجيب من ليس ولدا لك أكثر ممن يستجيب من أولادك، ولكن أبذل، انصح، أعطي، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قم الليلة وادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبنائك وأن يصلح فلذات أكبادك. نعم، فيبدأ الإنسان بنفسه أولا يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأ بمن يعول من أولاده وأبويه وغير ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الناس. فابن الجوزي رحمه الله تعالى رأينا أسلوبه الراقي في التعامل مع ولده وحرصه على أن يعلمه ما ينفعه وأن يجمع له من الفضائل ما قد لا يسمعه من أبيه. فإذا كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يجتمع في حلقته الألوف المؤلفة من الناس، فإن حديثه إلى ولده حديث خاص وله الطبع الخاص. لهذا أرجو من إخواني وأحبتي أن يفتحوا القلوب قبل الأذهان وقبل الأسماع إلى هذه الكلمات الراقية في تربية الولد وفي الحرص عليه. قد وصلنا أحبتي في الله إلى فصل في حفظ الأوقات واغتنام اللحظات. قال رحمه الله تعالى: فانتبه يا بني، انتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. والإنسان لابد أن يستغل عمره وأن يستغل اللحظة التي يعيش فيها. أما ما مضى فإن كان مضى في تفريط استغفر وأناب وأتاب، وإن كان مضى في نشاط وصلاح ونفع حمد الله سبحانه وتعالى. فأنت فيما مضى بين أمرين، بين تفريط بعصيان فاستغفر وتب إلى الله سبحانه وتعالى واستدرك ما فاتك، وبين نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك من حفظ الوقت ومن العمل الصالح وغير ذلك، فاحمد الله تبارك وتعالى. فأنت بين استغفار على تفريط وبين حمد على نعم. وأما ما سيأتي فسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك فيه وأن يسددك فيه وأن يجعل كل لحظات عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الموفق من وفقه الله والمخذول من خذله الله. وأما لحظتك التي تعيشها الآن فاقضها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع تلك اللحظة فيما لا ينفعك، فإن اللحظة التي تعيشها إنما هي محسوبة من عمرك، مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى وعن عمرك فيما أفنيته. فينصح ولده قائلا اجتهد في لحاق الكاملين، فلا تنظر إلى الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ولكن انظر إلى من كمل خلقه، انظر إلى من كمل علمه، انظر إلى من حصل الفضائل، وحاول أن تدركهم. فإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن استطعت أن لا يسبقك إلى الصف الأول في الصلاة أحد فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك أحد في النفقة فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك أحد في ثني الركب عند العلماء فافعل. في كل فضيلة وفي كل محمدة وفي كل طاعة كن أول من يأتيها. تذكر حنظلة رضي الله عنه ابن عامر في ليلة عرسه وهو شاب كسائر الشباب ينتظر هذه الليلة، تلك الليلة التي هي من أجمل ليالي العمر والتي يحلم كل شاب. وفي هذه الليلة والليلة بالذات، وحينما أتى أهله سمع منادي الجهاد، حي على الجهاد، إذا به يترك عروسه لذيذ فراشه هنيئ نومه ليكون أول من يقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظر يا حنظلة، انتظر حتى تغتسل، لا، فإن الجهاد لا يلزم له الطهارة البدنية. وانطلق حنظلة ليكون في أول صفوف المجاهدين في سبيل الله، ويقتل حنظلة ويتفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى بعد ذلك، فيجد من بين القتلى قتيلا خاصا قد تميز بصفة لا يشاركه فيها أحد. ما له؟ إنه مبلل الثياب. وما قصته؟ ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حنظلة، تكلمي، ما حال حنظلة؟ فإني قد وجدته من بين القتلى مبلل الثياب، فما قصته؟ فقالت يا رسول الله ليس إلا أنه لما سمع منادي الجهاد خرج ولم يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غسلته ملائكة الرحمن. نعم، إن استطعت لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. اجتهد يا بني، اجتهد يا فلذة الكبد، اجتهد يا من أحب أن يكون أفضل مني في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واستسق غصنك ما دامت فيه رطوبة. الله أكبر، ألفاظ رقيقة عالية المستوى. استسق غصنك ما دامت فيه رطوبة، أطلب له الماء ما دام ينتفع بالماء، لا تتكاسل. استسق غصنك ما دامت فيه رطوبة ولا تتركه حتى يموت. أو من كان ميتا فأحييناه، مات بالبعد عن الطاعة فأحييناه بالطاعة وبذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. إي والله، إن هذه الساعة التي ضاعت فلم يرتقي الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي ساعة كسل ذهب من الإنسان كثير من الفضائل، وإلا فساعة أستطيع أن أحفظ فيها من آي الله ما يفتح الله علي، ساعة أستطيع أن أحفظ فيها من أحاديث رسول الله ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علي، نعم ساعة أستطيع أن أطالع ترجمة من تراجم السلف الصالح فيقوى إيماني ويرق قلبي، ساعة. وما البخاري إلا باستغلال ساعاته، ما صار البخاري بخاريا إلا لما استغل عمره واستغل ساعاته، ولا مالك مالكا إلا لما استغل ساعاته، ولا الشافعي شافعيا إلا لما استغل ساعاته. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقوم في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة، يكتب الحديث أكثر من 20 مرة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجوب الأرض شرقا وغربا ليجمع مسندا عظيما يتركه ميراثا للأمة. لو نام أحمد، لو تكاسل البخاري، لو غفل الشافعي، لو أهمل مالك، هل كانوا نجوما لامعة في سماء هذه الأمة يبقى ضوءها ينير لشبابها وينير لفتيانها؟ لا والله، هؤلاء جميعا لما استغلوا ساعات العمر فازوا وسعدوا. فلا تنظر إلى ساعتك التي ضاعت فكفى بذلك عظة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها، يحبون جمع كل فضيلة، لم يتوقف السلف عند فضيلة واحدة. أنا رجل منفق خلاص يكفي، لا، أنا منفق فأين الصلاة؟ أنا مصلي فأين الجهاد؟ أنا مجاهد فأين العلم؟ لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على جمع الفضائل، ويحبون ألا يسبقهم أحد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما على الصدقة، فقال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر، ما سبقت أبا بكر أبدا ولا سبق أحد من الأمة. قال: فوافق ذلك مالي مالا عندي، فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر، أسبقه يوما. ثم انطلق عمر رضي الله عنه إلى بيتي فآتى بنصف ماله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا يا رسول الله مالي. قال: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطرة، أي نصف هذا المال. قال لأبي بكر رضي الله عنه وقد وضع ماله: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله بين يديك، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر في نفسه، وكل هذا الحوار في نفس عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه لم يستحضر منافسة عمر، وإنما تلك سجية كانت في طبع أبي بكر رضي الله عنه. لهذا قال عمر في نفسه: والله لا أسابقك بعدها أبدا، إذا كان في اليوم الذي كنت مستعدا فيه ووافق ذلك مالا عندي ولم أسبقك، فهل أسبقك مرة ثانية؟ والله لا أسابقك بعدها أبدا. نعم، الصديق رضي الله عنه الذي وطن نفسه على جمع الفضائل فهو الذي لم تفته فضيلة. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من فعل؟ كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة قال أبو بكر: أنا أنا أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وأن أبواب الجنة على حسب الطاعات، فأهل الصيام يدخلون من باب الصيام، وأهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة، وهكذا، وكل ينادى عليه من بابه الذي اختص به، قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على الرجل من حرج أن يدعى من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا بكر، يعني قد يدعى من جميع الأبواب، وأرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع الأبواب. فأبو بكر رضي الله عنه حرص على جميع الفضائل. أيها الأحبة، لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على جمع الفضائل، ولهذا ما تركوا الأمر لأبي بكر فقط ليكون صديق الأمة وأمين الأمة وصاحب سر النبي أبدا، وإنما قاسمه الصحابة رضوان الله عليهم وتنافسوا في حصول الفضائل والخيرات. ولهذا رأينا في الأمة أبا بكر صديقها، ورأينا في الأمة فاروق الأمة عمر، ورأينا في الأمة ذا النورين، ورأينا في الأمة قبلة العلم، ورأينا في الأمة أمينها، ورأينا في الأمة صاحب سر رسول الله، ورأينا في الأمة من دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من يأخذ هذا السيف، فكل قال أنا أنا أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ بحقه، فقال أبو دجانة أنا أخذ بحقه يا رسول الله لما أحجم القوم. ففي الأمة هذا وفي الأمة ذاك توزع تنافست الأمة حتى وزعت الخيرات بينها، وهؤلاء قوم وطنوا أنفسهم على جمع الفضائل. لهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. أيوة نعم، يبكون على فوات واحدة منها. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا ما لك تبكي؟ فقال مغبرة في سبيل الله. مغبرة في سبيل الله، إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، ولقد كان إبراهيم من سادات الأمة. قال أبو نعيم سمعت سفيان يقول كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل ولو كان من الصحابة لكان رجلا فاضلا. فالذي يذكر هذا إبراهيم بن أدهم الذي يقول عنه سفيان لو كان إبراهيم من الصحابة لكان رجلا فاضلا، يقول دخلنا على رجل مريض عابد كان من عباد الأمة. قال فجعل ينظر إلى رجليه ويبكي، فتعجبنا ما له ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا ما لك تبكي؟ فقال مغبرة في سبيل الله. وبكى آخر فقالوا ما يبكيك؟ قال على يوم مضى ما صمته وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. انظروا حين يكون البكاء على هذه الطاعات، فهل بكينا نحن على طاعات؟ هذا عابد ورجل صالح يبكي على ليلة ما قامها وعلى يوم ما صامه، فكم هي الأيام التي مضت ولم نصم، وكم هي الليالي التي انقضت ولم نقم. خذ من صحتك لمرضك، وخذ من فراغك لشغلك. إيه نعم، أنا لا أدري ماذا يطرأ علي، قد يطرأ علي مرض يحول، قد يطرأ علي عجز يمنع، قد يطرأ علي شغل يحول بيني وبين الطاعة، فاستغل لحظة اليوم بل لحظة الآن التي تعيشها. فهذا رجل يبكي على يوم مضى ما صامه وعلى ليلة ذهبت ما قامها. واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات والساعات تبسط أنفاسا، انتبه إلى هذه العبارة الحية. قال اعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، يعني الأيام تسلم إلى ساعات، فكل يوم يمر عليك 24 ساعة، والساعات تبسط أنفاسا، ففي كل ساعة من ساعات عمرك كم هي الأنفاس التي تتنفسها؟ وكل نفس، انظر إلى السلف وهم يحسبون الأنفاس، الأيام تسلم إلى ساعات والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة. خزانة أي صندوق، دع فيه ما شئت من الأعمال أو اجعله خاليا، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء. الله أكبر، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، مش أن تذهب ساعة، مش أن تذهب دقيقة، احذر أن يذهب نفس بغير شيء، نفس واحد لم تذكر الله سبحانه وتعالى فيه. إذا قلت في نفس الحمد لله، أتدري ما فضل الحمد لله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما جاء في الصحيح والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا موسى الأشعري قال يا أبا موسى، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر، انظر يا ابن الجوزي وهو يعظ ولده، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة ف فتندم، تندم ولو كنت محسنا، تندم ولو كنت ناجيا، ألا تكون قد ملأت هذه الخزانة بطاعة الله بتسبيحة أو تحميدة أو ذكر أو غير ذلك. كم هي الأيام، لا أقول الأنفاس، التي تمر على الإنسان ولم يقترب فيها من الله سبحانه وتعالى، بل كم السنوات، بل عمر كامل يضيع من الإنسان ولا يدخل بيت الله. إنك لتعلم أيها المستمع أناسا لا يعرفون بيوت الله سبحانه وتعالى، إنهم يدخلون بيوت الله عز وجل مرة واحدة، لا في حياتهم حين كانت قلوبهم تنبض، وحين كانت أعينهم تبصر، وحين كانت آذانهم تسمع، أبدا، وإنما يدخل مرة واحدة حين يدخل في لفافة بيضاء على محمل على الأعناق يوضع ليصلى عليه، فيدخل وهو غير عاقل، يدخل وقد مات، يدخل بعد فوات الأوان. وحقيق وحري بمثل هذا ألا يصلى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ابن الجوز رحمه الله تعالى يريد أن يربي أو ابنه على استغلال الأنفاس، لا على استغلال الساعات واستغلال الأيام واستغلال الأعمار، بل على استغلال الأنفاس. واعلم أن الإنسان لو حرص والله على استغلال نفسه لما ضاعت دقيقة من حياته. ونحن لا نقول أيها الأحبة إن الإنسان سيقول دائما سبحان الله الحمد لله، ولا يكلم أحدا، ولا يقوم بعمل أبدا، ولكن المعنى أنك لا تضيع نفسا من أنفاس عمرك إلا وهو في طاعة، طاعة تعملها أو طاعة تقولها أو طاعة تنويها حتى النوم، فلابد أن تحتسب نومتك كما تحتسب قومتك، وبهذا تتحول حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لأن بعض الناس قد يقول إن هذا الشيخ يريد منا أن نترك الأعمال وأن نترك الكلام وأن نترك الحوار وأن نترك كذا وكذا ونبقى ذاكرين فقط. أقول إن الذكر أعم من أن يكون باللسان، ذكر باللسان، ذكر بالجنان، ذكر بالجوارح، ذكر بالنية وغير ذلك. المهم أن تكون في كل نفس من أنفاس عمرك على طاعة من الله سبحانه وتعالى. وقد قال رجل لعامر بن قيس ابن عبد قيس، وعمرو بن عبد القيس عابد زمانه، عابد زمانه، قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة. عامر بن عبد قيس قال هذا راهب هذه الأمة. وقال قتادة: لما احتضر عامر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، وأنا أعلم أنها دنيا، ولا مقبل على ربي، ما أبكي على حرص على الدنيا وأنني سأترك أولادي وميراثي وأموالي ومشاريعي، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. الله أكبر، الله أكبر، أبكي على ظمأ الهواجر، الصيام في شدة الظمأ، وأبكي على قيام الليل التي كنت أستأنس فيها بربي سبحانه وتعالى، أنصب إليه قدمي وأقف بين يديه أتلو آياته، فتدمع عيني ويخشع قلبي. إنها لحظات لو تذكرها الإنسان عند موته لندم على فواتها، لأنها كانت أجمل اللحظات وأسعد الأوقات. وهل أوقات أسعد من أن يقضيها الإنسان مع ربه؟ وهل لحظات ألذ من أن يناجي الإنسان ربه؟ إن الإنسان قد يسعد سعادة غامرة إذا قضى وقتا مع من يحبه، فكيف إذا قضاه مع أعظم محبوب وهو الله سبحانه وتعالى؟ ولكن من يستشعر ذلك؟ ومن يحس بذلك؟ إنهم أصحاب القلوب الحية الذين تسعد قلوبهم بذكر الله، والذين تأنس نفوسهم بآيات الله كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال رجل عامر بن عبد قيس: راهب هذه الأمة، قف أكلمك، انتظر يا عامر، أريد أن أكلمك شيئا. فقال: أمسك الشمس، إذا أردت أن تكلمني فأمسك الشمس. والمعنى إذا أردت أن تكلمني فأمسك الشمس حتى لا يضيع هذا الوقت مني، فإن الوقت ثمين وغال علي. وقعد قوم عند معروف رحمه الله تعالى، ومعروف الكرخي، وقد جمع الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى مناقبه في كتاب هو مطبوع، ووصفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه مستجاب الدعوة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي هل كان مع معروف شيء من العلم؟ ابن الإمام أحمد يسأل أباه هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني كان معه رأس العلم. طيب وما رأس العلم؟ خشية الله. كان معه رأس العلم خشية الله. وقعد قوم عند معروف رحمه الله فقال: أما تريدون أن تقوموا؟ لما أطالوا الجلوس عند معروف، والوقت عند الصالحين له قدره ثمين لا كأمثالنا، تضيع الساعات بل تضيع الأيام بل تضيع الشهور ولا ننتبه إلى ذلك. وإذا سرق رجل من أحدنا جنيها واحدا قام وانتفض، أما أن يسرق يوما، أن يسرق أسبوعا، أن يسرق شهرا، فإن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك، مع أن الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان هو الوقت، لأنه يقربه من الله سبحانه وتعالى. فتسبيحة واحدة خير أم جنيه؟ خير أم الدنيا وما فيها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. فلما أكثر هؤلاء وأطالوا القيام عند معروف الكرخي قال: أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفطر. الوقت ما يقف، ملك الشمس يجرها لا يفطر. وفي الحديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. أي والله، إذا قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، والحديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه النسائي أيضا في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. قال ابن الجوزي معلقا: فانظر إلى مضيع الساعات، انظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. إذا كان سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة ولم تستغرق منك إلا ثواني معدودة، فكيف إذن بالساعات التي مضت ولم يقل الإنسان مثل هذا الذكر؟ وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الله تعالى يختم القرآن كل يوم وليلة 3 مرات، كل يوم وليلة 3 مرات. طبعا مسألة ختم القرآن في أقل من 3 أيام هذا يعني لم ترد به السنة، ولهذا فعل هؤلاء العباد. إن كان في زمان فاضل كرمضان فقد ذكر العلماء أن هذا الزمن بالذات قد يستثنى من هذا الأمر، نظرا لأنه شهر القرآن ولأن عمل السلف كانوا على ذلك. فالإمام مالك، قتادة، ابن شهاب الزهري، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانوا يكثرون من الختمات في رمضان. أما إذا كان الإنسان سيتخذ ذلك ديدنا دائما ويختم في يوم مثلا أو في أقل من 3 فإن ذلك يعني مكروه. وأعجبتني كلمة هنا يحيى ابن أكثم، قال: صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة. الذهبي رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر تعليقا جميلا جدا أرجو الانتباه إليه. يبقى يحيى ابن أكثم قال: صحبت وكيعا في الحضر والسفر وكان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة. قلت القائل والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وطبعا ذكر هذا في ترجمة وكيع بن الجراح، قال: هذه عبادة. انتبه، ما أروع هذه الكلمة، ما أروعها، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي: هذه عبادة يخضع لها، أي ما أجلها وما أعظمها، أن يختم القرآن في ليلة، ولكنهما من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، والدين يسر ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ الله أكبر، إيه الجمال ده، إيه جمال السلف ده. من أراد أدبا تربية، من أراد علوا في الأساليب البارعة، من أراد صدقا في التوجيه والنصح فعليه بما سطر السلف رحمه الله تعالى، لا سيما ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في تراجم أئمة هذه الأمة، فما أنصف هذا الرجل الحقيقة، وما أعدل هذا الرجل، وما أورع هذا الرجل. انظر وهو يعلق على وكيع بن الجراح وهو سيد من سادات الأمة في صومه الظهر وقراءته القرآن كل ليلة. نعم يقول هذه عبادة يخضع لها، أي عبادة جليلة جدا، ومن يطيق هذا أن يصوم الظهر وأن يقرأ القرآن كل ليلة؟ من يطيق هذا؟ ولكن مهما بلغ الإمام فضلا ومهما بلغ العالم منزلة، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على كل أحد، فمن خالف هدي رسول الله ولو باستحسان فيبقى أن يكون فعله هذا معروضا على السنة كائنا من كان، كائنا من كان. فيقول رحمه الله تعالى: ولكنهما من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، يعني لا نقتدي بوكيع في هذا، فهذا عمل مفضول، فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، انتبه بقى للكلمات هذه، والدين يسر، الدين يسر. لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعبد الناس وأتقى الناس لرب الناس وأخوف الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومتابعة السنة أولى، ومتابعة السنة أولى، هذه تقدم على أي أحد، على أي أحد. فرضي الله عن وكيع حتى لا يقول قائل هذا سب، هذا انتقاص لوكيع، كيف يخالف وكيع السنة باجتهاد؟ يبقى أن يوافق على اجتهاده أم لا؟ وإن الذهبي رحمه الله تعالى قدم عليه الأثر، قدم عليه السنة، فقال: فرضي الله عن وكيع. وأين مثل وكيع؟ أي لا تظن يا من يقرأ ترجمة وكيع وتتبع وكيع في هذا أنني أنتقص أبدا، أين مثل وكيع؟ أين مثل وكيع؟ ولكن السنة أولى. وهذه قاعدة الحقيقة يا إخواني، قاعدة ذهبية ينبغي أن نتربى عليها. العالم قد يكون نحريرا، الإمام قد يكون ذائع الصيت والشهرة والديانة، ولكن تبقى نقطة مهمة جدا، إن اتباعنا للأئمة مشروط باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف الإمام كائنا من كان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعتذر للإمام، لعله لم يبلغه خبر، لعله اجتهد اجتهادا، لعله قام عنده دليل معين من النظر أو كذا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل أحد. ولو كان هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عنه ذو النورين اجتهد فأتم في منى أربعة، لم يصلي عثمان ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى، فقد كان النبي يصلي ركعتين ظهرا وعصرا وعشاء قصرا من غير جمع، ثم بعد ذلك في أيام التشريق. لكن عثمان رضي الله عنه اجتهد، وجاء في بعض الروايات أنه خشي من اجتماع الأعراب عنده، والأعراب لا يفهمون كثيرا من أمور الشريعة، فلعلهم يعودون إلى بلدانهم فيصلون ويظنون أن الصلاة قد قصرت هكذا، وأن الظهر ركعتان وأن العصر ركعتان، فيعودون فيصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فخشي من ذلك فأتم عثمان رضي الله عنه في منى أربعا. لكن هل عمله هذا تبعه فيه الأئمة واقتدى به الأئمة من بعده فصاروا يصلون إلى الآن أربعا؟ أبدا، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتذر لعثمان رضي الله عنه، ونقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هذا إن الخلاف شر، أنا لا أخالف عثمان، فالأمر جائز، ولكن تبقى السنة مقدمة على فعل عثمان رضي الله عنه. نعم، إذن كل يؤخذ من قوله ويرد، والإمام مهما كان إماما فيبقى فعله معروضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أجتهد أنا أن مثلا فأجعل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أقرأ مثلا من طوال الصور حتى أختم بجماعة المصلين القرآن كل أسبوع، مثلا أقرأ في المغرب جزئين، أقرأ في العشاء جزئين ثلاثة، أقرأ في الفجر جزئين أو هكذا، وأستمر على هذا الأمر دائما. طيب، ولو صدر هذا من فاضل ولو صدر مني أنا وأجتهد في أن أسمع الأمة كتاب الله عز وجل في الصلاة، لكن يبقى هل كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطوال دائما هكذا؟ هل كان النبي يقرأ بالأجزاء أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا طارة ويقرأ هذا طارة؟ طارة صلى في المغرب بالأعراف، وطارة صلى بالمرسلات، وطارة صلى بالطور، وطارة صلى في الصبح بالزلزلة وقرأها في الركعتين مرة واحدة، قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وقرأ في الركعة الثانية الزلزلة، وطارة قرأ في الصبح أيضا بالتكوير إذا الشمس كورت. يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، أكمل الهدي. فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع؟ الله الله، أسلوب تربية عالي جدا. يا ليتنا تربى، نحن طلبة العلم قبل العوام، يا ليتنا تربى على قاعدة مهمة جدا، وهي أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أعمال الأمة معروضة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق هدي رسول الله قبل فعله وقبل قوله وقبل منهجه، ومن انحرف عن ذلك وابتعد فإن كان إمام سنة وقد ابتعد عن هذا الهدي لخفائه عليه أو لاجتهاده فيه بناء على حديث تبين ضعفه أو غير ذلك من الأعذار، فإننا نعتذر عن هذا الإمام كما اعتذر الذهبي عن وكيع، وهو يقول فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع، لكن قال والسنة أولى. نحن لسنا نتبع رجالا ندعي العصمة فيهم أبدا، فليس في الأمة معصوم على الإطلاق، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الحافظ الذهبي، فقد كان ناقدا بارعا يستحق أن يطلق عليه إمام هذا الفن. وكان 40 رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، وكانت رابعة العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها النوم في القبر طويل. وبالمناسبة رابعة العدوية رحمها الله تعالى الحقيقة فيها أقوال كثيرة جدا، ولعل بعض الناس قد لا يعرف أن رابعة العدوية من فضليات هذه الأمة، فإن كثيرا قد يسيء بها الظن نظرا لادعاء الحلولية والصوفية الغلاة أن رابعة كانت على طريقتهم وعلى منهجهم. ولهذا يحسن أن أقول هنا إن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير قال أبو سعيد بن الأعرابي أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما مما يدل على بطلان ما قيل عنها. هكذا يقول الإيه الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد صنف فيها مصنفا خاصا وأفرض مناقبها في كتاب كما ذكر ذلك الذهبي في السير، كما ذكر ذلك الذهبي في السير، لأن بعض الناس أيضا يدعي أنها شخصية يعني وهمية وأنها ليست حقيقية، وبعض الناس يقول بأنها كانت راقصة ومجينة في بدء حياتها، وكل ذلك كذب وافتراء، ولكن الأئمة ذكروا عنها ترجمتها وترحموا عليها وترضوا عنها. فيا رابع العدوية أم الخير بنت إسماعيل البصرية الصالحة المسطورة الزاهدة العابدة الخاشعة، قيل عاشت 80 سنة، توفيت 180، والأثر أورده الحافظ الذهبي عنها اللي هو لما قالت النوم في القبر طويل من طريق ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين حدثني عبيس بن ميمون العطار حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة العدوية قالت كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور. وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في كتابه المدهش. إذن رابع العدوية امرأة صالحة فاضلة، ما نسب إليها من الحلول والاتحاد ليس بصواب، ما نسب إليها أنها كانت راقصة فتاة ليس بصواب، ما قيل إنها كانت شخصية وهمية ولا حقيقة لها أيضا هذا ليس بصواب، والصواب أنها امرأة فاضلة ترجم لها الأئمة، وذكر الأئمة فضلها كالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وكالحافظ ابن الجوزي الذي أفرد مناقبها في جزء خاص. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، وراءنا أيام عظيمة، فيوم القيامة 50,000 سنة، ثم في الجنة والنار لا نهاية، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يذبح هذا الكبش، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. قال تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة، انظر ماذا يمكن أن تبقى في الدنيا، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة على الأكثر، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، فإنه يمضي منها، من 60 سنة يمضي منها 30 سنة في النوم، لأنك أو لأن غالب الناس قد ينام نصف عمره، عمرك 60 سنة يقضى منها 30 سنة في النوم. طيب بقي كام؟ بقي 30، يقضى من 30 نحو من 15 في الصبا، أنت صبي 15 سنة، يبقى بقي كام؟ بقي 15 سنة، فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص مال الآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، يعني بقي لك 15 سنة. طيب احسب بقى سعيك على المطاعم وعلى المشارب وعلى المكاسب وعلى العمل وغير ذلك، ماذا يبقى لك؟ إذا نظرت إلى ما خلص للآخرة، ما بقي من أعمال للآخرة، فستجد الزمن الذي قضيته في عمل الآخرة زمنا قليلا بالنسبة إلى عمرك كله، هذا في من عاش 60 سنة، فإنه زمن قليل، ثم انظر إلى هذا القليل الذي عملته للآخرة، انظر ما فيه من الآفات، فإن فيه من الرياء ما فيه، وفيه من ذهاب العقل والخشوع ما فيه، وقليل من ذلك الذي أخلصت فيه العمل إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا أن الله سبحانه يتفضل علينا برحمته، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يكثر لنا القليل ويتجاوز عن الذنب العظيم لهلكنا، والله لهلكنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا، قلل الكثير، فإن العبد إذا بقي عمره مسرفا على نفسه من أنواع المعاصي والذنوب، ثم تاب وأناب إلى الله فظرف دمعه وخشع قلبه، ثم قال: تبت إلى الله وندمت على ما فعلت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم اقبلني في تعداد التائبين المنيبين المغفور لهم، ثم مات على ذلك غفر الله عز وجل له. وإلا أيها الأحبة، نحن في سكرة، إي والله نحن في غفلة، نحن في سكرة وغفلة، كم هي الأوقات التي قضيناها للآخرة، كم هي الأوقات التي عملنا فيها للقاء الله سبحانه وتعالى، يوم عظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، ماذا عملنا لهذا اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا، وحينها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هذا اليوم ماذا عملنا له وماذا قدمنا له من الصالحات ومن الطاعات ومن الأعمال الصالحة، ماذا عملنا له أيها الأحبة؟ والله لولا أن الله سبحانه يتفضل علينا بالإنعام ويتفضل علينا بالكرم والجود لما نجأ احد. صدق ربي، صدق رسولي صلى الله عليه وسلم حين يقول كما جاء في الصحيحين لن يدخل الجنة احد بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمة. فبماذا تشترى الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هذه الساعات. أنت تريد الغرف العليا، فأين ساعاتك التي بذلت؟ أنت تريد الفردوس الأعلى، فأين ساعاتك التي قضيت؟ ولهذا لما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة، فحرس النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه ليلة، فأراد النبي أن يكافئه فقال له سلني، اطلب شيئا أدعو الله لك به. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ انظر شيئا غير ذلك. فقال يا رسول الله لا أسألك غير ذلك. فماذا قال له النبي؟ يا من تريد الفردوس الأعلى، هل قال النبي له أنا أدعو لك ويكفي؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، كثرة السجود سبب. فيا من تريد الفردوس الأعلى، يا من تريد جوار ربك في الجنة، يا من تريد رؤية الله عز وجل في الجنات عدن، يا من تريد رفقة النبي في الجنة ورفقة أصحابه، يا من تريد ذلك كله، أين العمل؟ أين البذل؟ انظر إلى ساعاتك، انظر إلى أيامك، انظر إلى شهورك، انظر إلى سنواتك، انظر إلى عمرك. كم هي الأوقات التي بذلتها من أجل أن تحصل النعيم في الآخرة؟ أيها الأحبة، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. نعم والله، لا يدرك النعيم في الآخرة إلا بترك النعيم في الدنيا. يعيش الإنسان فقيرا، يعيش الإنسان محتاجا، يعيش الإنسان مريضا، على أي جنب كانت حياتك فإن ذلك لا يؤلمك، طالما أنك تنظر بعين بصيرتك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعد الله عز وجل فيها لعباده، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله من استحضر هذا بذل مهج النفوس وبذل جميع الأوقات لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، يا من تريد الجنة اشترى الله منك النفس والمال. فلا تنظر إلى مالك ولا تنظر إلى نفسك. وكما ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم ينظروا إلى هذا أو ذاك، وإنما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا حتى استشهد الكثير منهم، أنفقوا حتى ذهبت الأموال، كل ذلك من أجل تحصيل المكانة العالية في جنة الخلد التي رغبهم الله سبحانه وتعالى فيها. يا بني لا يوئسك يا بني من الخير ما مدى من التفريط. إذا كان قد مضى من عمرك من التفريط ما مضى فلا تيأس، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاد الطويل. نعم، لأنه قد يسمع هذا الكلام أناس يقولون أين نحن من هؤلاء القوم، أين نحن من هؤلاء الناس، ماذا نصنع، أنا مضى عمري في تفريط والمعاصي. فيقول رحمه الله تعالى لا تيأس يا بني على ما مضى من عمرك، وإن كنت قد فرطت فيه فإن كثيرا من الناس قد انتبه بعد الرقاد الطويل. فقد حدثني الشيخ أبو حكيم رحمه الله قال كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقال لي يا بني، يحكي ابن الجوزي لابنه قصة شيخه أبي حكيم رحمه الله تعالى وهو إبراهيم بن دينار الحنبلي أحد أئمة بغداد، وكان إماما زاهدا ورعا حليما خيرا إليه المنتهى في علم الفرائض. طيب، يقول ابن الجوزي إن شيخ هذا حدث أنه كان في زمن الصبا متشاغلا عن العلم كشأن الكثير من الناس. قال فأحضرني أبي أبو عبد الله اللي هو أبو شيخ ابن الجوزي وقال لي يا بني لست أبقى لك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح لك دكان خباز وتكسب. قال الأب لابنه وهو عالم، قال له يا بني طالما أنك متشاغل عن علمي خذ 20 دينارا فإنني لن أبقى لك، وأفتح لك مشروعا وافتح دكان خباز وتكسب. قلت له: ما هذا الكلام؟ انظر إلى الابن الذي يعرض أبوه عليه وكأنه يستحفزه، يعرض عليه: يا بني طالما أنك متشاغل عن علمي خلاص خذ هذا المبلغ وافتح دكان خباز وتكون خبازا، وكل حياتك ستكون هذا. ذهب الخباز، جاء الخباز، وفي النهاية مات الخباز. فقال له: فافتح دكان بزاز. مش عاجبك خباز يبقى بزاز. فقلت: كيف تقول لي هذا يا أبي؟ يا أبي كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي القضاء عبد الله الدامغاني، بقى أبي بهذا العلم وبتلك المكانة، وأنت تقول لي افتح دكان خباز أو دكان بزاز؟ قال: فما أراك تطلب العلم؟ فقلت: أذكر لي الدرس الساعة. فذكر لي، فأقبلت على التشاغل بالعلم، فعند ذلك أقبلت على الاشتغال بالعلم واجتهدت، ففتح الله علي. انظروا إلى الأبناء الذين يراعون واقع آبائهم. أنا ولا أبي عالم كبير يقضي بين الناس والناس يأتون إليه ويلثون بالركب بين يديه، أنا أكون خبازا؟ أنا ابن هذا العالم أكون خبازا؟ أنا ابن هذا العالم أكون بائع أحذية؟ أنا ابن هذا العالم أكون بائع ثياب؟ أنا ابن هذا العالم أكون كذا أو كذا؟ إن هؤلاء جميعا يموتون ولا يبقى لهم ذكر في الأمة. فيقول: يا بني انظر إلى هذا، لقد كان في زمن صباه متشاغلا عن العلم بعيدا عنه، لكن حركته كلمة، حركته كلمة وأيقظت في نفسه لطلب العلم كلمة. لما قال له والده افتح دكانا، قال: أنا ابن قاضي البلدة، أنا ابن عالم المكان، وأفتح دكان خباز؟ ما يليق بي، ما يليق بي، فإنني لي في أبي قدوة فلابد أن أكون مثله. وحكى لي بعض أصحابي أبي محمد الحلواني رحمه الله، قال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة. طبعا ابن الجوزي بيذكر لابنه هذا القصص ليستحث على طلب العلم. فقال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة، وكنت موصوفا بالبطالة. معروف أنا موصوف بالبطالة، لا عمل لي ولا شغل لي ولا حرص لي على ما ينفعني. فأتيت أتقاضى بعض سكان دار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون: جاء المدبر، أي الربيط، يعني كانوا يقولون مثلا بأسلوبنا: جاء اللي هيقبض أرواحنا، جاء لا يأخذ أموالنا، وهو يطلب الأجرة. يقول: ورثت من أبي دارا وكانت هذه الدار مؤجرة، وكنت إذا أتيت هؤلاء أطلب الأجرة قالوا لي هذا الكلام: جاء المدبر، جاء كذا. فقلت لنفسي: يقال عني هذا الوصف السيء يقال عني؟ بقى أنا صاحب هذا الوصف؟ قال: فجئت إلى والدتي فقلت: انظر إلى الهمة العالية حينما تحرك. لكن للأسف الشديد بعض الشباب لا ينتبه إلى هذا، يريد أن يكون خبازا، ويريد أن يكون صاحب مشروع، ويريد أن يكون بائع كذا. يا أخي وماذا لو كنت كذا وكذا وكذا وكذا، بائع كذا، ولو كنت من أعظم الناس مثلا في عمل معين، وبعدين وفي النهاية ماذا ستكون؟ ستموت هكذا. ولهذا أذكر شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إنه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما أراد والد الشيخ ابن عثيمين أن يأخذه إلى الأرض ليكون مزارعا مع والده، فذهب إليه الشيخ السعدي وقال: لا، أترك لي محمدا، أترك لي محمدا، لا تأخذه معك إلى الحقل، أترك لي محمدا، فإن لديه من النباهة واليقظة وكذا ما يرجى له الخير. سبحان الله، وانظروا، لقد مات ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن علم عظيم وبقي أثره في الأمة. ماذا لو كان ابن عثيمين مزارعا مع والده؟ مات مزارع كما مات ملايين المزارعين، فما عرفت الأمة لهم قدرا، ولا ذكرت لهم قولا، ولا انتفعت من علومهم شيئا، لأن ما عندهم من علم. ولكن هذا ابن عثيمين العالم، وهذا ابن عثيمين المزارع لو كان مزارعا. فلما نظر الولد إلى نفسه: أنا بهذا الوصف وسأموت على هذا الوصف، أتى والدته فقال: إذا فقلت إذا أردت طلبي يا أمي بعد اليوم، إذا أردت طلبي فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب، من اليوم أنا ذاهب إلى حلق العلم. يا أمي لقد غيرت مسار حياتي، أنا لا أريد أن أبقى هكذا. وهذه همة عالية لو أنها وقرت في قلب الإنسان لانتجت النتاج العظيم. ولهذا أنا أقول لك أيها الشاب، أختي المسلمة، يا من تحرص على طلب العلم، يا من تحرص على طلب العلم، لا ترضى بالدون، لا ترضى أن تكون ممن يحسن قراءة الفاتحة وفقط، لما لم تحفظ كتاب الله؟ لا ترضى أن تكون ممن يحسن الصلاة وفقط، لما لا تتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والقضاء وغير ذلك؟ لما لا تكون طالب علم تنفع أمتك؟ أمتك محتاجة إليك اليوم. كم في الأمة من أطباء، كم في الأمة من مهندسين، كم في الأمة من علماء ذرة، لكن كم في الأمة من علماء ناصحين، من علماء شريعة يعلمون الشريعة بحق ويبلغون الأمة بحق وينصحون الأمة بحق؟ كم هم؟ كم هم؟ فإذا كان مرضى الأبدان قد قام على أبدانهم ملايين الأطباء، فما بالنا بمرضى القلوب؟ من يقوم على تربيتهم؟ من يقوم على تعليمهم؟ من يرد منحرفا ضل؟ ومن يرد زائغا هرب؟ ومن يعلم جاهلا؟ من يا أخواني؟ من يا شباب الأمة؟ من يا نساء الأمة؟ من يعلم بناتك يا أختي؟ من يعلم أولادك يا أخي؟ كيف تعرف حلالا من حرام؟ كيف هذا؟ أنقذ الأمة، ولا إنقاذ للأمة إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. نعم، فلا ترضى بالدون. فهذا قال لأمه إذا أردت طلبي بعد ذلك، فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب. ولازمته فما خرجت من عنده إلا إلى القضاء، فصرت قاضيا مرة. قال ابن الجوزي ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر، رأيته قاضيا، رأيته يفتي، رأيته عالما. هذه نصائح يوجهها رحمه الله تعالى إلى ولده، عسى أن يستيقظ من رقاده. نعم، فلا يبخلن أحد على ولده بالنصح والتوجيه، ولا ييأس ولا يمل، فقد يكون أسمع ولده ألف كلمة لكن تكون هداية ولده في الكلمة بعد الألف. نقف عند المنهج التربوي الذي سيضعه ابن الجوزي لولده في اليوم والليلة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك في أولادنا، وأن يبارك في زوجاتنا، وأن يبارك في مجتمعنا، وأن يجعلنا جميعا على الحق سائرين وإلى السنة داعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.